السلام عليكم. بما أن اليوم راح يعيدون تطبيق الحظر الجزئي في الكويت من الساعة 5 مساء إلى 5 فجرا، وممكن في احتمالية أني ما أقدر أصور لكم يعني، فراح أضطر أني أصور وقت النهار، وقت المسموح فيه التجول. المهم، القصة هذه قصة خفيفة بما أنها وقت الظهيرة للغدا. القصة حصلت في عام 95 في العراق، وتحديدا في منطقة اسمها الجزائر. هذه أحد المناطق أو الأحياء اللي موجودة في البصرة، وهذه من أرقى الأحياء اللي موجودة هناك. المهم، يوم الأيام في رجل على باب الله وعنده سيارة اسمها بوليسكي. هذه مثل اللادة، السيارة اللادة القديمة هذه، سيارات تعتقد روسية وفي منها إيطالية وكذا، السيارات البسيطة حتى يمكن تكييف ما فيها. وهذه سيارته من زمان، موارثها عن أبوه من أيام الستينات، والسيارة ما أشي حالها، الرجل على قد حاله. المهم، ويدخل إلى حي الجزائر، داخل في حارة والممر كان ضيق، ويصطدم في سيارة BMW كانت موديل السنة، ويفلشها تفليش، كسرها. المهم، الرجل هذا هم في خير وطيب، لكنه تورط في الحادث، والسيارة واقفة عند باب الرجال. ما هرب، لا، وقف وضرب الباب، طلع على الرجل قال له يعطيك العافية، الله يعافيك. قال له السيارة هذه اللي واقفة في الشارع. قال له أي سيارة؟ قال هذه، ويأشر له، ويشوف سيارة الرجال ولا السيارة متكسرة، حادث. قال هذه سيارتي؟ قال إيه نعم، هذه سيارتي. قال له سامحني يا أخوي، والله العظيم مو قصدي، وأنا كذا، وأنا وعدك أني أصلح لك. قال نعم، تصلح لي؟ شو تصلح لي؟ أنت من صدقك تصلح لي بعد هالحادث اللي حصل فيها؟ تبي ترجعها لي مصلحة يعني؟ لأنك حتى لو تصلحها السيارة خلاص تفقد قيمتها، وأنا طاب خاطري منها. ويطلع مفتاح السيارة ويحطه بيدها الرجل الفغير. قال له شوف حبيبي، عندك حل من الاثنين، يا نروح أنا وياك الحين نقدم شكوى، وراح أجيب لك يعني يسمونها طلابة، راح أجيب لك طلابة، وهذه السيارة غالية، توني شاريها تقريبا 17 مليون دينار عراقي أيام 95. والله أنا بالتحديد في ذاك الوقت كانت تسوى يعني في الدولار أعتقد يعني 15,000 دولار أو 20,000 دولار تقريبا، يعني الكلام هذا في 95. المهم، قال له يا تجيب لي سيارة ثانية مثلها جديدة وأصفار، هذه على فكرة السيارة اليوم أنا شاريها وتوني موقفها عند البيت، ما صار لي ساعتين، تجي أنت من آخر الدنيا بسيارتك الكحيانة هذه وتصطدم فيها تكسرها لي؟ يا ابن الحلال أنا أصلح لك. قال له ما في شيء اسمه تصليح. قال خلاص خلاص، أنا أجيب لك سيارة نفسها إن شاء الله، وما يصير خاطر كله طيب، بس الله يخليك لا تشتكي ولا شيء. ليش؟ طلع هذا الولد الفغير هم مطلوب للتجنيد ومنحاش صار له سنين. الشيء الثاني، يقود السيارة بدون رخصة قيادة. الشيء الثالث، الولد يخاف يدخل إلى مراكز الشرطة، عنده أكيد عنده ظروف ولا عنده أمور تمنع أنه يروح، لأنه يد إذا راح بعد ما يطلع. فوق هذا الولد يطالبه، يعني طلابه على قولتهم، يبي يجيب جماعته وعشيرته ويسوي مشاكل وممكن يصير فيها ذبح السالفة. قال إن شاء الله. طبعا عرفوا بعض، لأن هذاك يعني من عائلة معروفة، وهذا عرف بياناته وخذ إثباتاته، وقال له شوف الله عطاك اسبوع تدبر نفسك، ولا بيني وبينك مشاكل وبيني وبينك كذا، قال ان شاء الله. ويروح الولد المسكين ويجيب اخوانه وعيال عمه وجماعته والشياب ويطيحون على الرجال صاحب البي ام، يا ابن الحلال خلنا نصلح لك. هذا وين يجيب 20 مليون مثلا، ولا 15 ولا 17 مليون يشتري لك سياره نفس سيارتك؟ هذا رجل يعني حتى البيت اللي هو ساكن فيه بيت قديم وارث من ورث ابوه، وهالسياره هذه ما هو شاريها، مالت ابوه الله يرحمه ومصلحها ويشتغل عليها رايح راد. وين يجيب لك فلوس سياره جديده؟ قال انا مالي شغل. اقعدوا جمعوا له يجمعوا له يجمعوا له، ما حصلوا مبلغ. قاموا وباعوا البي ام اللي كانت خربانه هذه اللي تعرضت للحادث، وقام وباع سيارته القديمه هذه الصغيره، وفوق هذا المبلغ حتى ما وصل 9 ملايين. من وين يجيب 8 9 مليون زياده؟ قالوا له يبا ما في حل ثاني، خل نروح للرجال وانت رجاه. راحوا له قالوا له يا ابن الحلال هذا المبلغ الحين 9 مليون، تبي نشتري لك سياره جديده لكن نوع اقل يعني سعر من البي ام؟ قال مستحيل، الا نفس البي ام ولا تجيبوا لي نفس اللون بعد. قالوا له ماشي. قالوا له امرك لله حق هالفغير هذا، بيع بيتك. عنده بيت صغير من ايام ابوه، وحتى اخوانه معاه بالورث. قالوا له يبا ما نبي منك شيء، بيعه وبس عط الرجال فلوسه وفكنا من شره. ويقوم ويبيع البيت ايامها بستة بسبعة مليون، ويجمع المبلغ. لا والمبلغ طلع ناقص بعد مليونين، يعني جمع له تقريبا 16 مليون، وهذاك يبي 17 18 ناقص مليونين. ويروحون يكلمونه يا ابن الحلال يرحم والديك ما خلى شيء الرجال الا باعه، ما عنده شيء، تبي هالفلوس ولا لا؟ قال مستحيل، والله لسوي وافعل وكذا. راح الفغير هذا خذ الفلوس 16 مليون، ويعرف له واحد من جماعته يشتغل في مكاتب سيارات، وعطاه 16 مليون. قال له يا معود ابي تشوف له سياره نفس سيارته نفس الموديل، ويعني تكون ارخص، يعني تشوف تحاول تضبطنا باي طريقه. قال له مستحيل، هذه السياره غاليه، البي ام ما هي من السيارات مثلا المحلية ولا كذا، بي ام لها اسعار. لكن تدري شلون، ممكن نلقى واحد مثلا يشتري سيارة جديدة ويهون وينزل من سعرها، ممكن ان ندبر لك، لكن الموضوع ترى يطول. قال ما في مشكلة، انا ما عندي حل ثاني. ويعطي الرجل 16 مليون، وهذاك المسكين خذ عائلته واغراضه وراح سكن عند واحد من اخوانه، عطاه غرفة، لا سيارة لا فلوس لا بيت وهم، وإلى الآن ما افتك من دين الرجال، وتحصل كارثة. ما راح أقول لكم شو الكارثة، لكن اليوم الثاني جرع البي ام نص الليل يطق الباب على أخو اللي سوى حادث مع سيارته. وين اخوك؟ قال اخوي ني ساكن عندي بغرفه، ايش تبي بعد؟ فلوسنا يبا ترى الى الان ناقصه، وان شاء الله عطنا فرصه ندور، ما خلينا احد ما شحذنا منه عشان نجيب لك سياره. قال زين ابي اخوك ضروري. قال ايش تبي باخوي؟ اخاف تبي تعتدي عليه ولا شيء؟ شوف ترى الى الان النفس عليك طيبه وقاعدين نسايرك، وهذا فعلا حقك، لكن ترى انت ما ديت ما تلوم الا نفسك. قال ما ابي اسوي شيء، ابي اكلم اخوك. قال لحظه شوي، وينادي اخوه قال له يبا الرجال يبيك صاحب البي ام. قال لا حول ولا قوه الا بالله، وراح له. نعم قال انت اخر مره جيتني كان ناقصين مليونين صح؟ عندك 16 مليون. قال اي نعم. قال خلاص عطني 16 مليون، أنا موافق. قال حاضر، بكرة الصبح أنا وياك نروح لمكتب سيارات هذا اللي من جماعتي يشتغل هناك والفلوس عنده هو اعطيك اياهم. حاضر. قال زين ما يصير الحين؟ قال الحين نص الليل وين القى الرجال و... لا خلا بكره الصبح ان شاء الله وجزاك الله خير انك يعني سامحتني بالباقي المبلغ. قال ما في مشكله انا ترى من الصبح اجيك. قال له ما في مشكله ويجيه من الصبح ويروحون الى مكتب بيع السيارات عند اللي من جماعه الفغير هذا. قال وين المبلغ اللي عندك؟ خلاص الرجال جزاه الله خير وافق ياخذ 16 مليون. قال لا لا لا لا لا لا, لا. هذا صاحب البي ام خلني انا اتفاهم معاه. تعال تعال. قال نعم امر. قال خلاص ابي الفلوس وخلاص. قال لا يا حبيبي راح نجيب لك سياره نفس سيارتك ونفس الموديل. قال لا خلاص انا ابي الفلوس. قال لا يا حبيبي موضوع الفلوس هذا اول، انت شرط انك تبي نفس سيارتك صح ولا لا؟ قال اي نعم. قال خلاص اليوم المساء راح تستلم سيارة زير واصفار ونفس سيارتك بالضبط ونفس المواصفات. الحين هذا احتار اللي هو هذا المتورط. قال حق هذا اللي من جماعته قال ابن حلال عطى الفلوس نفتك. قال نعم. لحظة شوي لحظة وينادي العمال عنده في المكتب. قال ها السيارة جاهزة؟ قالوا اي نعم جاهزة. قال حق صاحب البيع تبيها تاخذها الحين بدون ما اغسلها لك ولا تجينا المساء؟ قال لا ابي الفلوس. قال له حبيبي فلوس ما في، تبي ولا لا؟ قال خلاص اوكي اعطوني اياها. ويعطوه السياره جديده بقراطيسها وراح. هذا قال له جزاك الله خير فكيتني من ومن مشاكله ومن هالكلام. قال له لا وين رايح انت؟ قال شنو؟ قال تعال. وينادي العمال مره ثانيه. قال جيبوا له نفس السيارة البي ام اللي عطيناها حق الأولاني ويجيبوا له الثانية بقراطيسها حتى للحين ما غسلوها. قال هذه شنو؟ قال هذه سيارة سيارتك. قال اتكلم جد انت ولا شنو؟ شلون؟ قال لا وبشرك بعد وهذا 6 مليون باقي فلوسك، روح اشتري لك بيت وارجع مثل اول وعيش حياتك. قال له فهمني ايش صاير؟ قال له انت ما تدري هذا الخبيث اللي جاء يركض يبي الفلوس ليش؟ امس بالليل صار انهيار بالدولار وطاحت الاسعار وخصوصا في العراق ايامها و95 هذا يسمونه نزول الاسعار او نزول الدولار. معروفة القصة هذه في العراق. كان هذا ليلة أمس وصار سعر السيارة اللي بخمسة مليون صار مليون، اللي بعشرة مليون صارت مليونين. خلاص صار انهيار اقتصادي وانت مكيش، حتى بيتك الحين ما يسوى كثر اللي انت بعته، تقدر تشتري أحسن من بيتك. وسيارة البي ام اللي احنا بعناها واللي ما جابت حتى 9 مليون الحين بإمكانه أنه يشتري بفلوسها أحسن سيارة وجت من نصيبك. ويرجع الرجال بي ام وبفلوسه وراح ويشتري بيت ورجع سكن مع أهله وزانت معاه الأمور. هذه نهاية سالفتنا وفهمان الله مع السلامة.